الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل ذبح الشاة من قفاها، هل يبيحها ذلك على المذهب؟ لا يبيحها. لا يبيحها، أحسنت. نسي أن يسمي عند ذبحه، هل تباح ذبيحته؟ نعم تباح. أحسنت. أخرس ذبح شاة ولم يسمي، هل تحل ذبيحته؟ نعم تحل. أحسنت، أنا عاجز. ذبح الشاة وهو سكران، هل تباح ذبيحته؟ لا تباح. أحسنت. أحسنت، لا تباح. صبي عمره 9 سنوات ذبح الشاة وسمى، هل تحل ذبيحته؟ نعم تحل. أحسنت. امرأة نحرت ناقة، هل تؤكل الناقة؟ نعم تؤكل. ملحد ذبح شاة، هل تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل. لا تؤكل. يهودي ذبح بقرة ولم يسمي، هل تحل ذبيحته؟ نعم تحل. نعم تحل، أحسنت. نصراني ذبح شاة قال فيها باسم الصنم أو باسم عيسى أو باسم العذراء، هل تحل ذبيحته؟ لا. لا تحل. أراد أن يذكي البقرة بنحرها، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لكنه خلاف الأولى. نعم يجوز، لكنه خلاف الأولى، أحسن. بهيمة تردت من شاهق فأدركها وبها حياة، إلا أنها كانت قد وصلت إلى حالة لا تعيش معها، بأن قطع نخاعها مثلا، فهل تنفع فيها الذكاة على المذهب؟ على المشهور أنها لا تنفع الذكاة فيها. نعم أحسنت، المشهور أنها لا تنفع الذكاة فيها، بارك الله فيكم. طيب تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شامي مستقبلا بما يذكى القبلة أو ضح محل الذبح حد الشفرة، ويكره التقطيع قبل الموتة ودور حفرة لأجل القبلة، وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر، العقرف الوحشي مثل الذبح من مسلم مميز بجرح، للعجز أوجب نية وبسمة له في كل وحشي مباح قتله، محدد أو جارح تعلم أرسله مميز قد أسلم، وما توانى في اتباع إثره ولم يقصر جارح في أمره. أحسنتم، بارك الله فيكم. ذكر هنا مندوبات، قال: ويندب النحر أي للإبل من القيام حال كونها قائمة مقيدة معقولة الرجل اليسرى. في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، أناخ بدنته يعني يريد أن ينحرها وهي باركة، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي وهي قائمة قد صفت قوائمها. قال: والذبح أي المذبوح مضجعا بشق شامي، أي يكون مضجعا على شقه الأيسر. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال أنس رضي الله عنه: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. لن يكون واضعا قدمه على صفاحهما إلا إذا كانا مضجعين. قال مستقبلا بما يذكى القبلة، بما يذكى ذبحا كان أو نحرا يستقبل به القبلة. وقد ثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب إذا أراد أن يذكي أن يستقبل بهذا الذي يذكيه القبلة. قال أوضح محل الذبح، حد الشفرة، أوضح محل الذبح. هذا من إحسان الذبح أن يوضح محل الذبح بأن يحلق الشعر ويزيل الصوف حتى تظهر البشرة. حد الشفرة أي سنها، وهذا فيه إراحة البهيمة وهو من إحسان الذبح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال ويكره التقطيع قبل الموتة لأنه تعذيب للحيوان وخيفة أن يكون موتها من ذلك لا من الذبح. تقطيع البهيمة قبل أن تخرج روحها فيه تعذيب لها. ودور حفرة لأجل القبلة، ودور حفرة يعني يحفر حفرة مستديرة ويجعل البهائم على طافها فيذبح البهائم هكذا، فهذا مكروه. لماذا؟ قال لأجل القبلة، لأنه إذا جعل البهائم على طرفها فلن تكون مستقبلة القبلة. ثم أيضا فيه أذية لها لأن بعضها ينظر إلى بعض حين الذبح. ثم قال وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر. الجنين إذا وجد ميتا بسبب ذكاة أمه فإنه تسري عليه ذكاة أمه فيباح أكله. إن تم خلق إذا استوى خلقه ولو كان ناقص يد أو رجل مع نبات الشعر شعر جسده. ويوضح هذا ما سأل عنه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، أي ذكاته كائنة في ذكاة أمه، فذكاة أمه ذكاة له. قال إن تم خلق مع نبات الشعر بهذا القيد في الموطأ عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين، أي خرج شعره، إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الذكاء وهو العقر، يعني الصيد بسهم أو بكلب معلم أو بصقر معلم أو حتى بالرصاص. قال والعقر في الوحشي مثل الذبح من مسلم مميز بجرحي. هذا البيت خلت منه أكثر نسخ منظومة، وليس في سراج السالك ولا في زاد السالك، وما ذكر فيه مذكور في الأبيات الثلاثة فلا حاجة إليه. قال للعجز، أي للعجز عن الحيوان لا إن قدر عليه، أوجب نية وبسملة، أوجب نية فلا يحل ما صاده مجنون أو ما صاده سكران. وكذلك مثلا لو أنه رمى بسهم فوقع السهم في غزالة فقتلها فلا يحل الأكل. لماذا؟ لعدم النية، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. قال للعجز أوجب نية وبسملة، أي عند إرسال الجارح، يبسمل عند إرسال الجارح أو يبسمل عند الرمي. قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وقال أيضا وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. قال في أكل وحشي لا إنسي، واختلفوا إذا ند الإنسي، يعني إذا ند معناها هرب وشرد. إذا مثلا ندت الإبل أو ندت الغنم، سبق أن الغنم تذبح والإبل تنحر والبقر تذبح أو تنحر، يجوز الوجهان والذبح أولى. لو أنها ندت هل تؤكل بما يؤكل به الصيد أو لا؟ يعني هل يجوز تذكيتها بآلة مثلا ترمى بشيء أو لا؟ أولا المذهب أن العقر خاص بالوحشي كما قال الناظم في أكل وحشي أي لا إنسي ولو ند الإنسي. وقيل في المذهب بجواز عقر المستأنس إذا ند، وقال به ابن العربي قال في الكفاف وابن حبيب طعن ما تردى يرى، وطعن بقر إن ندى، إذا ندى البقر فابن حبيب من أئمة المذهب يرى جواز طعنه. ويدل للجواز حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، إلى أن قال فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. الحديث في الصحيحين إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني أنها قد تسلك مسلك الحيوان الوحشي، فما ند أي هرب عليكم منها فاصنعوا به هكذا. والعلماء اختلفوا في الحديث، فبعضهم قال إنه يدل على أنه يجوز فيما ند من المستأنس أن يذكى بما يذكى به الصيد من آلة مثلا، وبعضهم قال إنه يعني المقصود أنه يحبسه ليتمكن من ذكاته. نعم تفضل سيدي. تفضل بارك الله. قال في أكل وحشين مباح قتله، مباح لا إن كان غير مباح كخنزير أو غيره ما لا يباح، وسيأتي إن شاء الله قريبا الكلام على ما يباح من الطعام. قال في أكل وحشين مباح قتله، مباح مثل الظبي مثلا. قتله محدد، محدد هذا فاعل قتله، لا بد أن يكون محددا، يعني يصيب برأس السهم أو يصيب برأس الرمح لا بالعصا أو بالحجر مثلا. لو أنه مات بعصا أو بحجر، الحجر غير محدد، فإذا مات به فهذه موقوذة داخلة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن المعراض، عن الصيد بالمعراض، قال المعراض هو السهم بدون الريش والنصل، يعني هذا السهم بدون الريش الذي في أسفله وبدون الحديدة التي تكون في أعلاه. قال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فإنه وقيد فلا تأكل، فلا بد أن يكون محددا. هذا قول الناظم قتله محدد، لا بد أن يكون قتله بمحدد. ومنه من القتل بالمحدد ما صيد بالرصاص. قال أو جارح من كلب أو طير معلم، بحيث إنه إذا أمره ائتمر وإذا نهاه انتهى، لا بد من هذا. أما إذا كان غير معلم فإنه لا يحل صيده. والأصل في هذا قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن إما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يعني أحل لكم الطيبات وأحل لكم أيضا ما صادته جوارحكم المعلمات. هذا المعنى. قال أو جارح تعلم أرسله مميز لا بد أن يكون الصائد مميزا، فلا يباح أكل ما صاده الصبي غير المميز ولا المجنون ولا السكران، لأن النية شرط في الحل. قال أرسله مميز قد أسلم، إذن لا يؤكل ما صاده المجوسي ولا محل اتفاق، ولا يؤكل ما صاده الكتابي. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يحل صيد الكتابي أو لا يحل؟ أحل الله لنا ذبيحته وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أما الصيد فالمشهور في المذهب أنه لا يحل من الصيد إلا ما صاده مسلم، لقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم، ولقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، الخطاب في الآية للمسلمين. وهذا ما جعل الإمام مالكا في المشهور من المذهب يقصر إباحة أكل الصيد على ما صاده المسلم، لكن خالفه جماعة من أصحابه كابن وهب وأشهب فأجاز صيد الكتابي، واختاره من أئمة المذهب الباجي وابن رشد وابن العربي، وقال به جمهور العلماء لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، بل الصيد تنتفي عنه الشبهة التي ترافق الذبح، لأنه أبعد من أن يقصد به التقرب إلى الله، قصد التقرب إلى الله أبعد في الصيد منه في الذبح أو من أن يسمي عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى. فهذا المشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون الصائد مسلما، والقول الآخر في المذهب وهو مذهب الجمهور أنه كما تحل ذبيحة الكتابي يحل ما صاده الكتابي. قال وما توانى في اتباع إثره، وما توانى أي مرسل الجارح الصائد، ما توانى لم يتراخى في اتباع إثره في اتباع الصيد والجارح، أما إذا تراخى في طلبه فإنه لا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لو أنه جد واتبع أثره، فإذا لم يتوانى فإما أن يدركه قد مات قتله الجارح أو أن يدركه حيا، إذا أدركه قد مات فهذا صيد يحل أكله، وإذا أدركه حيا ذبحه، أما إذا توانى في اتباعه توانى الصائد في اتباع الجارح الذي يتبع الصيد فإنه لا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لو أنه جد واتبعه. قال ولم يقصر جارح في أمره، والحال مع أن الصائد لم يتوانى في اتباع إثره الحال أنه لم يقصر جارح في أمره، أما إذا قصر الجارح إذا قصر يعني مثلا الكلب المعلم إذا قصر في طلب الصيد بأن تشاغل بغيره، تشاغل مثلا بجيفة ثم لحقه فقتله لم يؤكل كذلك، هذا العقل. بقي على الناظم من أنواع الذكاء النوع الرابع، وهو ما تموت به سائر حشرات الأرض التي لا دم لها، والمذهب أنها تحل بإهلاكها بأي مهلك بنية الذكاء. قال خليل وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، فهو يفتقر إلى تذكية بأي شيء يموت به، والجمهور على أنه لا يفتقر إلى ذكاء، وهو قول مطرف من أئمة المذهب لحديث أحدث لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وصح جمع من الأئمة وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن له حكم الرفع لأنه قال أحلت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم.